هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. لا لن يمروا من هنا، لا لن يكون، لا لن تدنس جنتي ويلفها شبح المنون، لا لن تدوس نعالهم هذه الأزاهير الصغيرة والغصون، سأفض حتما حفلهم وببأس أجدادي أرد الغاصبين، سأموت كي أحيا بهذه الأرض ذكرى للعيون. طار الحمام بأرض أجدادي يزف لها السلام، ولكل ناظرة وهبت لها فؤادي، وبقلب أرضي إخوتي يتواثبون، وبكل شيء من أزاهيري وغرسي يلعبون، وبغبطة الأطفال قد رقدوا على أرضي وأغمضت العيون. أيريد أن يبقى بأرضي هذه مستعمرون؟ أيريد أن يجني عليها في حياتي غاصبون؟ أيريد أن يلهو بكل مقدساتي سارقون؟ أأكون حيا فوق أرضي والغزاة مرابطون؟ لا لن يكون، وجنتي لا لن يكون. هكذا سطر الشاعر عبد الرحمن درويش بكلماته ملحمة الدفاع عن الوطن، تلك الملحمة التي سطرها قبله بأفعالهم كثيرون. فالوطن هو الحق الذي ندافع عنه جميعا ونود أن نحقه، والحرية هي الشعلة التي يوقدها المخلصون لينيروا بها دروب الوطن، تلك الحرية التي تتشبث بالعدالة وتتمسك بالكرامة لتتحقق للبشرية السعادة الحقيقية. وبطلتنا في حلقة الليلة أصدقائنا واحدة من أشهر من دافعوا عن الحرية والعدالة والكرامة لوطنها حتى الرمق الأخير، ضحت بعمرها من أجل الدفاع عن وطنها، فخلدها التاريخ وكتبت الإنسانية اسمها بحروف من نور، إنها البطلة جان دارك. قد نسمع كثيرا أصدقاءنا اسم جان دارك مقترنا بالمقاومة والتضحية، لكن الكثيرين منا لا يعرفون قصتها. تبدأ قصة جان دارك والملقبة بعذراء أورليان هناك في فرنسا، حيث ولدت عام 1412 في ظلال حرب المئة عام، والتي بدأت عام 1337 نتيجة لمطالبة الإنجليز بحق العرش الفرنسي. وفي هذا الوقت الذي ظهرت فيه جان دارك كان الإنجليز على وشك تحقيق هدفهم، حيث فشل الجيش الفرنسي في تحقيق أي انتصار كبير لمدة جيل كامل. كانت جان دارك فتاة ريفية بسيطة متدينة، كانت تمضي الساعات الطوال في التجوال في الغابات والحقول بمفردها للتأمل والتعبد. تقول بعض المصادر التاريخية إن جان دارك كانت تمتلك قدرة على التنبؤ، لأنها كانت تسمع أصواتا تحادثها وترى رؤى توجهها لما يجب أن تفعل. في أحد الأيام قالت جان دارك إنها رأت نوراً آتياً من السماء مصحوباً بأصوات تخبرها بأن تحرير البلاد سيكون على يديها. يقال إن أباها كان يرفض ذلك، لكنها استطاعت بمساعدة بعض أقربائها الوصول إلى الملك شارل السابع، وأقنعته بإمكانية تحقيق النصر، فسمح لها بالانضمام للجيش. ويختلف المؤرخون على وضعها في الجيش، فمنهم من قال إنها كانت تقود بعض فرق الجيش، ومنهم من يقول إنها كانت مجرد حاملة للواء الجيش ترفع من معنويات الجنود، لأنها كانت تقول أثناء محاكمتها إنها تفضل حمل اللواء على السيف. لكن على أي حال فقد كانت جان دارك مصدر الأمل الوحيد لنظام كان على وشك الانهيار. وبالفعل قادت جان دارك الجيش الفرنسي إلى عدة انتصارات مهمة خلال حرب 100 عام، مهدت الطريق لتتويج الملك شارل السابع ملكا على البلاد. وفي إحدى المعارك وقعت جان دارك في الأسر، ثم تم بيعها للإنجليز. ويدين العديد من المؤرخين الملك شارل السابع لعدم تدخله لإنقاذها من الأسر. حكمت جان دارك بتهمة السحر والهرطقة، وتم إعدامها عام 1431 حرقا بالنار وهي في 19 من عمرها. وبعد أكثر من 20 عاما أعيدت محاكمة جان دارك، وتم تبرئتها من تهمة الهرطقة، وتم اعتبارها شهيدة ثم قديسة، لتصبح واحدة من أكثر القديسين شهرة. ألفت العديد والعديد من الأعمال الفنية التي تتحدث عن جان دارك، سواء كانت كتبا أو أفلاما أو مسرحيات، كما أبدعت العديد والعديد من اللوحات والتماثيل. كل الفنانين أبدعوا أعمالا تجسد قصة جان دارك، فمنهم من جسدها على حصانها وهي ترفع سيفها، ومنهم من جسدها وهي بجوار الملك شارل السابع بعد الانتصار، ومنهم من صورها وقت إعدامها، ومنهم من صورها وهي تخضع للاستجواب في زنزانتها أو في لحظات القبض عليها. أما لوحتنا الليلة أصدقائنا فهي لوحة جان دارك للرسام الفرنسي جول باستيان، وهو فنان فرنسي لم نعرف عنه إلا أنه ولد عام 1848 وتوفي عام 1884. تصور لنا هذه اللوحة جان دارك في حديقة منزلها غالبا، أو في إحدى الغابات التي كانت تحب السير فيها بمفردها. نراها وهي في حالة من التأمل، وكأنها تهيم في ملكوت آخر، تتطلع نحو السماء وكأنها تنصت لأصوات لا يسمعها أحد إلاها، أو كأنها سابحة في صلاة صامتة تدعو ربها ليخلص بلادها مما تعاني. نلاحظ في اللوحة ذبولها، كأنها توحدت مع وطنها الجريح، حتى الأشجار حولها تشاركها هذا الأسى على الوطن، فهي أشجار مورقة نعم، لكنها ليست أشجارا زاهية. نلاحظ أيضا أن الفنان قد تعمد تهويم اللوحة بدمج الألوان والظلال لتكثيف الأجواء الروحية في اللوحة. نرى في أجواء اللوحة أطيافا بجوار جان دارك وخلفها، فلا نعرف كنهها ولا نعرف أهي ملاك حارس أم هي شبح محارب يحثها للدفاع عن وطنها. وجه هذا الطيف يطل من بين الأشجار، وجسده جزء من حائط المنزل. كذلك تعمد الفنان أن يقدم لنا جان دارك بصورتها البسيطة في ملابسها العادية، وليس في صورتها المحاربة، ليستطيع أن يضفي على جان دارك غلالة نورانية شفيفة، وهو الملمح الذي اشترك فيه كل من رسم لوحات لجان دارك. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.